Activity 11. In the restaurant. نشاط الحادي عشر. في المطعم. مجدداً، اتبع الخطوات الخمس التالية مع هذه المحادثة. Listen and repeat. Good afternoon, madam. Good afternoon. A steak, please. A steak. Anything else? Yes, that, please. A mixed salad. Yes, a mixed salad. A steak and a mixed salad. Certainly.